الاختيار. نعم، هذه هي الحقيقة. انتشار الشرك والبدع والذنوب والمعاصي بين أفراد المجتمع هذا الذي يؤذن بخراب الديار. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمة الإسلام، فهي بلادنا الجزائر ولله الحمد والمنة تعيش في أمن واستقرار، وقد زالت عنها المحن والفتن المدلهمة. وبينما كان كثير من أبناء هذا الوطن العزيز كانوا لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، حتى صاروا يتمتعون بنعمة الأمن. نعم، صاروا يتمتعون بنعمة الأمن على ذلك جميعا. ومن أجل مظاهر الأمن، من أجل مظاهر الأمن يا أمة الإسلام، وهي التي تخفى على عشاق الدنيا والجاه والمناصب، أن الواحد منا يا عباد الله يتعبد لربه جل وعلا في أمن وطمأنينة، ويحقق الغاية التي خلق من أجلها في أمن واستقرار. هذه والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن الواحد منا يا عباد الله يعيش في هذا البلد يعبد الله جل وعلا كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بكتاب الله كما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عمل بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عباد الله والله من أجل مظاهر الأمن، وإن كانت تخفى كما قلت على عشاق الدنيا والجاه والمناصب. فهذه النعمة العظيمة يا عباد الله لا يدركها إلا عاقل، وهي التي يحسدون عليها الأعداء، مصداقا لقوله جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا عباد الله، فإني أوجه نصيحتي لنفسي ولإخواني المسلمين أن نحافظ على سلامة بلدنا، وذلك بتذكير أبنائه الناصحين الساعين لخدمته ورفعته والحريصين على أمنه واستقراره. نذكرهم جميعا بخطورة ما يحدق به من أهوال ومخاطر. ولذا أقول: أولا، احذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل من يريد أن يجركم إلى دوامة من أعمال العنف والتخريب تحت أي مسمى من المسميات، سواء الانتفاضة أو غير ذلك من المسميات، لأنكم عباد الله لن تأمنوا بعدها على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أعراضكم. وقد كان سلفنا الصالح يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند ظهور بوادر الفتنة، يقولون: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ثانيا، احذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل من يمم وجهه لإفساد دينكم أو إفساد لغتكم العربية التي هي لغة الكتاب والسنة، وتذكروا قول إمامكم عبد الحميد بن باديس رحمه الله: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله، أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجاً له، رام المحال من الطلب. ثالثاً، احذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل من يحاول تفريق كلمتكم وتشتيت وحدتكم، وذلك بزرع الأفكار الدخيلة بينكم، وإشعال نار الطائفية الهدامة المفرقة للصفوف بين أفرادكم. وتذكروا جميعاً يا أبناء الجزائر أن الفرق بينكم إنما هو في قول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعاً، استيقظوا من غفلتكم يا أبناء الجزائر، واجمعوا كلمتكم على التوحيد والسنة، اجمعوا كلمتكم على التوحيد والسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش عليها عليه الصلاة والسلام، وعاش على إرسائها، وأوصى بها أمته من بعده، وترك لنا هذا القرآن والسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خامساً، يا أبناء الجزائر، حافظوا على خيرات بلادكم بحسن التصرف والاستغلال، وخاصة لموارد الطاقة الكهربائية، مع الحذر من تدذير المياه، لأن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والتبذير يعد من صميم تعاليم ديننا الحنيف، ويجب تعليم الأبناء وتذكيرهم بهذه النعم التي تزخر بها بلادنا، حتى يحافظوا عليها، وحتى يستعينوا بها على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصد الأسمى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وسنة رسوله الكريم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان.